شهد الله أنه لا إله إلا هو وهو العلي قائلا بالقسط والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فقد تقدم في تفسير الآية وفوائدها ولما ذم تعالى الكافرين ومدح عباده المؤمنين بين أصل الإيمان والعروة الوثقى وشهد لنفسه بالوحدانية فقال تعالى شهد الله أي حكم وقضى وبين وأخبر والشهادة قائمة على العلم والإعلام أنه لا إله لا معبود بحق إلا الله لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا الله والملائكة أي شهدت أيضا وأولو العلم شهدوا كذلك بوحدانيته والمراد بالعلم العلم بالله عز وجل قائما بالقسط أي مع تفرده سبحانه فهو متصف بالعدل دائما في أفعاله تعالى أي مع تفرده سبحانه فهو متصف بالعدل دائما في أفعاله تعالى وأحكامه وتدبير أمور خلقه لا إله إلا هو حكم لنفسه أيضا بعد أن شهد فاجتمع في كلامه عز وجل الشهادة والحكم بألوهيته تعالى العبارة الباقية هذه فيها تكرار فشهد بنفسه وأخبر بمن شهد معه ثم حكم بذلك سبحانه العزيز ذو العزة والعظمة والكبرياء الحكيم ذو الحكم والحكمة والإحكام في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وفي الآية فضل التوحيد ووجوب الشهادة به وفيها فضل الملائكة وفضل العلم وشرف العلماء فإنه أشهدهم على أعظم حقيقة وقرنهم باسمه تعالى وبملائكته وفي الآية إقامة الحجة على الخلق بشهادة هؤلاء الشهداء وفيها إشارة إلى ما يلزم الذي يشهد أن لا إله إلا الله من العلم واليقين والتلفظ والإخبار والإعلام والإلزام للغير بمقتضى ما شهد به وهذه المراتب الأربعة التي أشار لها ابن القيم رحمه الله وهي العلم والتلفظ والإخبار والإلزام وفيها أن كل ما عبد من دون الله فهو باطل وإن سمي إلها وفيها ذكر الشهادة بالقول كما ذكر تعالى عن نفسه وأما شهادة الفعل فقد أظهرها تعالى في جميع الكائنات التي يدل خلقها في جميع الكائنات التي يدل خلقها على وحدانيته بلسان الحال في جميع الكائنات والتي يدل في جميع الكائنات والتي يدل خلقها على وحدانيته بلسان الحال وفيها التأكيد على الأمور المهمة وإعادتها لتثبت في النفوس وفي الآية أن الله أثبت لنفسه الوحدانية المنافية للشرك والعدل المنافي للظلم والعزة المنافية للضعف والحكمة المنافية للعبث طيب بقي شيء في فوائد الآية تفاسير طيب نحن قرأنا الآن تفسير قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكان هناك بعض الأحاديث الضعيفة، هل يثبت فيه شيء بطرقه؟ فيه يعني فيه حديث الإمام أحمد ورواه ابن أبي حاتم، وعندنا حديث الطبراني، كلها كان فيها علل. طيب إذا وصلنا إلى قوله إن الدين عند الله الإسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الآية، وقوله إن الدين عند الله الإسلام إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله إنه لا إله إلا هو، شهد الله يعني كسر الهمزة. نعم. شهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام بكسر إنه وفتح إن الدين وفتح إن الدين عند الله الإسلام. وفتح الدين يصير أن الدين، وفتح أن الدين عند الله الإسلام أي شهد هو وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. شهد الله أنه لا إله إنه لا إله، هذه الأولى. والثانية وفتح أن الدين عند الله الإسلام. نعم. أي شهد هو وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام، والجمهور قرأوها بالكسر على الخبر وكلا المعنيين صحيح، ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم. يعني قول الجمهور قرأوا بكسر همزة إن على أن الجملة مستأنفة. طيب يعني ما وجه الكسر؟ تكون الجملة مستأنفة يعني. وقال الكسائي أنا أفتحهما جميعا، يعني شهد الله أنه وأن الدين عند الله الإسلام، بمعنى شهد الله أنه لا إله إلا هو وأن الدين الإسلام. هذا على القراءة أو على رأي الكسائي رحمه الله. وقال ابن كيسان الثانية بدل من الأولى. فالمعنى على أي حال أن جميع الملل والشرائع التي جاءت بها الأنبياء روحها هو الإسلام، وإن اختلفت في الشرائع والأحكام وبعض الأحكام. فالمسلم الحقيقي من كان مخلصا مستسلما لله، من كان مستسلما لله على أي ملة، يعني سواء كان ملة موسى أو ملة عيسى أو ملة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فليس إلا الإسلام الخاص وهو دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، فقال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع الأقوال. فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. ثم قال: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي من جحد بما أنزل الله في كتابه فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه. طيب، هذه انتهت الآكلة. ذكر ابن جرير رحمه الله أن ابن عباس قرأ: شهد الله إنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائم القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن الدين عند الله الإسلام، فقرأ هو بكسر الأولى وفتح الثانية، وتكون جملة أنه لا إله إلا هو معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. شهد الله أن الدين عند الله الإسلام، وتكون عبارة لا إله إلا هو معطوف، تكون معترضة، جملة معترضة. والجمهور قرأوها بكسر همزة إن الدين وفتح همزة أن، والمعنى على يعني والمعنى أظهر على قراءة الجمهور، يعني أن قراءة الجمهور أرجح، قراءة الجمهور أرجح. وقراءة الجمهور ما هي؟ كسر همزة إن الدين وفتح همزة أنه، شهد الله أنه، هذه على على على يعني من جهة المعنى أظهر، من جهة المعنى أوضح وأظهر. طيب، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فإذا يعني أردنا أن نعرب إن الدين عند الله الإسلام، فماذا سنعرب هذه الجملة؟ طبعا إعراب الجملة التي قبلها أو شهد الله فعل فاعل لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا تعمل عمل إيش؟ لا تعمل عمل إيش؟ عمل إيش؟ لا هو لي. لا تعمل عمل إنا، إذا كانت تعمل عمل إنا معناها أنها تنصب وترفع، فأين اسم لا؟ اسم لا إله. طيب، لا إله، طب أين خبره؟ أين خبرها؟ محذوف تقديره مثلا أو موجود. طيب، إلا أداة استثناء، لا إله، شهد الله أنه لا إله إلا هو. فشهد الله أنه لا إله إلا هو. طيب، أن شهد الله فعل فاعل، أن واسمها وخبرها إيش نعرفه في محل إيش؟ نصب مفعول به. ماذا شهد؟ هو شهد، شهد الله. طيب، ما هو المشهود به؟ أنه لا إله إلا هو في محل نصب على المفعولية. طيب، والملائكة معطوفة، وأولي العلم كذلك مضاف مضاف إليه، قائما أعربناها حال، لا إله إلا هو، هذه طبعا الجملة بدل من لا إله إلا الأولى، لا إله إلا هو الأولى. العزيز الحكيم، العزيز ممكن نعرب العزيز بدل من هو أو خبر لمبتدأ محذوف. طيب، إن الدين عند الله الإسلام، نقول إن حرف نصب، طيب والدين اسم إن منصوب. طيب، أين خبر إنه؟ الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. طيب، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ما هذه؟ إيش نوعها؟ تعجبية، نافية، وش ما استفهامية، وش ما نوعها؟ نافية، نافية. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعده. وما اختلف الذين أوتوا، الواو اللي في أوتوا إيش معناها؟ أوتوا مبني المعلوم ولا المجهول؟ مبني المفعول أو مبني المجهول، فالواو تكون في محل رفع نائب فاعل أوتوا. طيب، فتكون الكتابة إيش؟ مفعول به ثاني. لما عندك نائب فاعل وبعده اسم منصوب فيكون مفعول به ثاني. إلا من بعد ما جاءهم العلم، جاءهم العلم فعل فاعل، بغيا مفعول لأجله. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، من شرطية. طيب، ويكفر فعل الشرط، وين جواب الشرط؟ طيب، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، هذه في محل جزم خبر إن. طيب، وتكون الفاء رابطة للجواب. حمد الله. طيب، الآن قوله إن الدين. الدين يطلق على الجزاء ويطلق على الملة. طيب، يعني يقال يوم الدين، إيش يعني يوم الدين؟ يوم الجزاء والحساب. يوم الجزاء والحساب، كما تدين تدان. طيب، كما تجزي تجزى. طيب، ما معنى الدين هنا؟ هل هو بمعنى الجزاء والحساب ولا بمعنى الملة؟ في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، بمعنى الملة، بمعنى الملة. طيب، الإسلام هو الاستسلام والانقياد التام لله عز وجل، وهذا هو المعنى العام للإسلام. وكل الأديان التي بعث الله بها الأنبياء على هذا المعنى. يعني لو قال واحد ما هو دين الرسل نقول الإسلام. طيب، يقول كيف يعني، كيف أجل ما هو دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول هو الإسلام. يقول طيب كيف يعني الذي يدين بغير الإسلام لا يقبل منه؟ نقول هذا الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الخاص، الشريعة النهائية الناسخة لما قبلها. وأما الإسلام العام الذي هو بمعنى الاستسلام، هذا دين جميع الرسل، دين جميع الرسل. طيب، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. طيب، إذا نكتب الآن تفسير هذه. ثم قال تعالى إيش قال الشيخ السعدي في مقدمة الآية؟ ربطها الشيخ قال ولما قرر أنه الإله الحق المعبود بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به ويدان له. في هذا هو الإسلام الذي هذا الرابط. ولما بين تعالى أنه لا معبود بحق ولما بين تعالى أنه لا معبود بحق إلا هو بين لعباده كيف يجب أن يعبدوه، فقال إن الدين أي الشرع المرضي المقبول عند الله إن الدين عند الله أي الشرع المرضي المقبول عنده تعالى بين قوسين الإسلام. وهو بمعناه العام الاستسلام والانقياد التام، والتعبد له بما شرع خالصا لوجهه. وأما الإسلام بمعناه الخاص فهو التعبد لله بالشرع الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى الخاص للإسلام هو المراد هاهنا. طيب، وما اختلف وتفرق بين قوسين الذين أوتوا الكتاب التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى فتمزقوا وتنافرت قلوبهم، إلا من بعد ما جاءهم العلم. طيب الآن إلا من بعد ما جاءهم علم، هل هو العلم بشريعتهم ولا العلم بمحمد صلى الله عليه وسلم وشريعتنا؟ فماذا قال المفسرون؟ متى تفرق الذين أوتوا الكتاب؟ يعني بعد ما جاءهم العلم بشريعتهم هم وفهموها وعرفوها. يعني مثلا تفرق اليهود بعد ما جاءتهم التوراة وفهموها، وتفرق النصارى بعد ما جاءهم الإنجيل وفهموه وعرفوه، ولا تفرقوا بعد ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في الإيمان به وتفرقوا في الموقف منه؟ فماذا قال المفسر؟ بغوي قال الكلبي نزلت في اليهود والنصارى حين تركوا الإسلام. أيوة، ما اختلف الذين أوتوا الكتاب في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني بيان نعته في كتبهم. طيب. وقال فاق يعني بيان ما في التوراة. طيب. هذا قول أقول الوارد رحمه الله واختلفوا فيه ثلاثة أقوال، أحدها وفي في أديانهم بعد العلم صحتها. أيوة، وما اختلفوا فيه وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في أديانهم من بعد ما عرفوها وفهموها. طيب، هذا قول. والثاني في عيسى وما قالوه فيه من غلو وإسراف. والثاني في عيسى وما قالوه فيه. طيب، من غلو وإسراف. والثالث في دين الإسلام. والثالث في دين الإسلام يعني ومحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن أيوة نفس الكلام. طيب، إذن ممكن نحن الآن ندمج بين القولين، نقول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، إيش قلنا؟ التوراة والإنجيل. اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل. من اليهود والنصارى فتمزقوا وتناثرت قلوبهم. قلوبهم أيوة. إلا من بعد ما جاءهم العلم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب زاد رابعا وهو يعني الثالث والرابع تقريبا نفس الشيء داخل في بعض. الجلالين شوف قال بالعلم تنفيذ. طيب، ذكر الطبري قال أخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق وأنه كان بغيا وطلبا للدنيا، قاله ابن عمر وغيره. إيه، وليش اختلفوا؟ هذه قضية أخرى. طيب، أو المفعول لأجله قلنا، لماذا؟ لأجل ماذا اختلفوا؟ بغيا. لأجل ماذا اختلفوا؟ بغيا. لكن الآن اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في ماذا؟ طيب، نريد نكتب جملة بس تجربة، يعني تجربة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، معلش هذه تجربة، يعني اكتبوها كذا على جنب، يعني تجربة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في شريعتهم ودينهم وفي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم والإيمان به، إلا من بعد ما جاءهم العلم وفهموا شريعتهم وعرفوا ما في التوراة والإنجيل من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم ودينه، طيب الآن هذا دمج بين القولين، يعني هذا أدخلنا القولين في السياق الكلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، طيب بغيا بينهم ظلما لبعضهم البعض حملهم على التقاتل والتفرق والتشتت، ثم حسدا لنبينا صلى الله عليه وسلم وبغيا على المسلمين، فبغيا الآن على القول الأول اللي هو إيش؟ وما اختلفوا في شريعتهم ودينهم وتفرقوا 72 و71 فرقة إلا من بعد ما جاءهم العلم وعرفوا شريعتهم وكتابهم، ليش طيب تفرقوا بغيا وظلما وحسدا ظلما وطلبا للرياسة فتفرقوا فيما بينهم؟ طيب وإذا قلنا إنهم تفرقوا في مواقفهم من نبينا صلى الله عليه وسلم فيكون بغيا يعني حسدا، ليش ما كان النبي منهم؟ لماذا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم منهم فعادوه؟ طيب ولو دخلنا في دينه راحت رياستنا وراحت مكانتنا وصرنا أتباع، بينما نحن الآن رؤوس ويؤدى إلينا أموال ولنا مناصب، فإذا تابعناه دخلنا في دينه صرنا أتباع وراحت رياستنا، فلذلك اختلفوا بغيا بينهم، اختلفوا في الموقف منه عليه الصلاة والسلام بغيا. طيب اختلفوا، بعضهم أنكره جحده، بعضهم أضاف إلى الإنكار الجحود العداء والمقاتلة مثل اليهود بنو قريظة، يعني قاتلوا، وبعضهم توقف في أمره قال خلنا كيف يعني مثل نصارى نجران، يعني لا نؤمن به لا ما نؤمن به، قالوا ننتظر نحاربه لا ننتظر. ف كان أمر النصارى نجران يميل إلى تهدئة الأمور، لكن ما اتبعوا ما آمنوا به. سالموه، يعني بعض أهل الكتاب ما آمنوا به لكن سالموه وأدوا الجزية مثلا، وفي بعض أهل الكتاب آمن به. يعني واحد قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، كيف يعني تفرقوا واختلفوا بشأن محمد صلى الله عليه وسلم؟ فنقول منهم من آمن به ومنهم من كفر وسالم ومنهم من كفر وحارب وعاد وتآمر، منهم من انتظر توقف في أمره. فإذا هذا يعتبر إيش؟ تفرق. فإيش قلنا آخر شيء؟ ثم حسدا لنبينا صلى الله عليه وسلم وبغيا على المسلمين. ومن ثم تفرقوا في مواقفهم فمنهم من كفر بنبينا وحاربه ومنهم من سالمه ووادعه ومنهم من آمن به ودخل في دينه. لا ليس بغيا طبعا بلا شك، لكن الأكثر في أحوالهم ومواقفهم أنهم جحدوا، سواء كان يعني كفروا به، سواء كان يعني عادوه ولا سالموه، لكنهم ما دخلوا في دينه بغيا، حسدا، خوفا على رياستهم وهكذا. فيكون الكلام بغيا يعني للعب للعم الأغلب من حالهم. طيب سنكمل تفسير الآية. روى الترمذي رحمه الله في سننه في باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليدخل بالسهم الواحد 3 الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به والممد به، وقال ارموا واركبوا، ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. طبعا الملاحظ هنا أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين الذي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا الرجل من الطبقة الخامسة. نعم هو ثقة وعالم بالمناسك، لكن هذا صار الآن حديث معضل. فلذلك الترمذي بعد ما ساق الحديث قال حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فأتى لنا بسند فيه صحابي عقبة بن عامر الجهني. قال أبو عيسى وفي الباب عن كعب بن مرة وعمر بن عبسة وعبد الله بن عمرو، وهذا حديث حسن صحيح. فيقول إن هذا الحديث قد جاء أيضا عن صحابة آخرين وهم كعب بن عم بن مرة، وحديثه عند النسائي وابن حبان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجة. فقال له عبد الرحمن بن النحام: وما الدرجة يا رسول الله؟ قال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين 100 عام. وفي رواية: من رمى بسهم في سبيل الله كان كمن أعتق رقبة. طيب، وأيضا يقول إن الحديث قد جاء عن عمرو بن عبسة، وجاء عن عقبة بن، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو. جاء عند أبي داود لفظة وممبله بدل الممد به، ممبله، ممبله، وهو الذي يناول السهام للرامي، فيقوم بجنب الرامي أو خلفه ويناوله السهام واحدا واحدا. ويمكن أن يقال أيضا في معناه أنه الذي يدافع عن الرامي، يعني يصد السهام عن الرامي حتى يتمكن الرامي من إكمال المهمة ومواصلة الرمي. طيب، جاء في رواية للبيهقي: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر من الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. الترمذي أيضا روى حديث أبي نجيح السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، يعني مثل عتق الرقبة في الأجر، مثل عتق الرقبة في الأجر. فأما بالنسبة للحديث الأول: إن الله ليدخل بالسهم الواحد 3 الجنة، إيش إعراب الجنة؟ مفعول به ثاني، 3 أول وجنة ثاني. طيب، إن الله ليدخل بالسهم الواحد، إيش المقصود؟ برميه على الكفار طبعا، يعني إذا رمي السهم على الكفار ممكن يدخل به 3 نفر الجنة. من هو الأول؟ قال: صانعه أو صانعه يحتسب في صنعته الخير، الذي يحتسب الثواب عندما صنع السهم أن هذا السهم في نحور الكفار إن شاء الله، فهو يحتسب به لما صنعه. طيب، والثاني قال: والرامي به، واضح، والمقصود طبعا محتسب للأجر وليس رياء ولا ليقال عنه إنه ماهر أو دقيق في الرمي. طيب، والممد به من الإمداد، وهو الذي يقوم عند الرامي ويناوله سهما بعد سهم أو يرد عنه النبل ليتمكن من إكمال المهمة. هذا الأول يحتسب في صنعته الخير، والثاني يعني مثل الجندي المجهول كما يقولون، لأنه يناول. فبعض الناس يقول: يعني هذا اللي يناول يعني بس يناول، ما هو هذاك. فينظرون إلى الرامي على أنه هو يعني صاحب الفضل، لأنه هو الذي أصاب وهو الماهر وهو الذي بسببه حصلت النكاية في العدو. الممد هذا ما أحد ينظر إليه، مجرد دور ثانوي، ولكنه أخبر أن هؤلاء الثلاثة يدخلوا الجنة. معناها الممد هذا وإن كان ينظر له على أنه دور ثانوي وجانبي وما هو أساسي، لكن لا، المسألة ما دام شارك ويبتغي الأجر محتسبا فممكن يدخل الجنة بهذا. فيؤخذ من أن العمل اللي هو إن كان في الحراسة كان في الساقة كان في الساقة، طوبى لعبد آخر بعمل. إن كان في مؤخرة الجيش، إذا وضعوه في مؤخرة الجيش فهو في مؤخرة الجيش، يطيع ويسمع ويستجيب. فإذا الذي احتسب في مكانه في المعركة حتى لو ما كان في المقدمة وحتى لو ما كان قائدا وحتى لو ما كان دوره بارزا وحتى لو كان دوره كما يقال جانبيا وهامشيا وثانويا، فإنه يدخل الجنة بعمله إذا احتسب. وفيه يعني أن الله كريم يدخل بالعمل القليل أو يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، يعطي على العمل القليل الأجر الكثير. طيب، قال ارموا واركبوا، يعني لا تختصروا على الرمي ماشين، اجمعوا بين الرمي والركوب وتعلموا الرمي والركوب. إذن ارموا واركبوا، الرامي ممكن يكون راجلا وممكن يكون ايش، ماشيا او واقفا. ف يعني قال لا تقتصروا على الرمي، لا تقتصروا على الرمي في حال الوقوف او المشي، تعلموا الرمي مع الركوب وتعلموا الركوب بتأديب الفرس والتمرين عليه. قال وألول أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. لو طيب لو يعني يا هذه يا هذه، إما أن واحد يقاتل على الفرس يركب ويقاتل بسيفه ورمحه، وإما أنه يرمي. فإذا كان إما هذا وإما هذا، فأيهما أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرمي. قال ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، فمعناه أن الرمي بالسهام أعظم من الطعن بالرماح، الرمي بالسهام أعظم من الطعن بالرماح. وتعلم الرمي، يعني الواحد قال أنا ما أجيد السنتين، يا هذه يا هذه، إيش أدخل أي تخصص؟ فنقول الرمي. لو قال أنا أتعلم الرمي ولا أتعلم الطعن، فنقول الرمي. طبعا الركوب فيه شيء من الخيلاء، يعني نركب الفرس وهذا فيه يعني يدخله شيء من ذلك، أما الرمي أبعد. اثنين، الرمي فيه نفع عام أكثر من القتال على الفرس والركوب عليه. ثلاثة، الرمي أنكى في العدو من القتال بالطعن بالرماح أو الضرب بالسيف. ونلاحظ أن الله قدمه، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فقدم القوة على رباط الخيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ففسره بالرمي. طيب، الحديث قال كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل. كلمة باطل لا يلزم منها الحرام والإثم، وإنما المقصود به لا ثواب فيه. كل الألعاب والتسالي والترفيه قال كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، يعني لا ثواب فيه. ممكن يكون في إثم، بس ممكن يكون ما في إثم لكن ما في أجر. فقال كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل لا ثواب فيه، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. رميه بقوسه معروف وواضح، وتأديبه فرسه أن يعلمه الركض والجولان على نية الغزو، وكيف يقتحم في الأعداء ويناور ويدور ويصول ويجول. طيب، وملاعبته أهله لما في ذلك من إدخال السرور عليهم ومن عظم حقهم ومن تنفيس عن ما في نفوسهم. والمرأة تحتاج إلى ترفيه لازم، وإلا تنفجر. ولذلك قال وملاعبته أهله، وملاعبته أهله إذا ممازحة الزوجة إدخال السرور عليها ترفيه الزوجة تسلية الزوجة، هذه ثلاث أشياء مع أنها في الظاهر إنها لعب، تمرينات وألعاب، لكن مع ذلك فيها أجر وليست من الباطل الذي لا ثواب فيه. لماذا؟ لأن الأولى والثانية تعين على الجهاد، والثالثة قيام بحق الأهل والزوجة. فما فيها تضيع وقت هذه، يعني لو واحد قال يعني الفروسية والرمي وكذا يعني هذه تأخذ وقت، والزوجة جلس ألاعبها الزوجة، إيش هذا؟ روح سوي أشياء مهمة. نقول لا، هذا أيضا مهم، هذا مهم ويترتب عليه ثواب كامل. طيب الآن هل هو فقط هذه الثلاثة؟ يعني قال القاري وفي معناها كل ما يعين على الحق من العلم والعمل إذا كان من الأمر المباح كالمسابقة بالرجل والخيل والإبل والتمشية للتنزه على قصد تقوية البدن وتطرية الدماغ. يعني كان يحسب حساب أن حتى العالم إذا ما راح يعني مرن أعضاءه وفعل ما يجدد نشاطه إنه يعتبر له بذلك أجر، لأنه لو استمر مكبا على الكتب، لو استمر مكبا على الكتب وعلى التدريس مثلا أضر بنفسه وأدى إلى الانقطاع، خلاص يؤدي للسآمة وانقطاع، ما في يعني يقول كل خلاص كتب في الأخير نفسه تسأم وتمل وخلاص يترك. طيب فما هو الحل؟ إذا كان قصد بممارسة الرياضة مسابقة سباحة تمشية بقصد تقوية البدن تطرية الدماغ، فما ينظر فقط إلى قضية تطرية البدن وأيضا تطرية الدماغ، فهي فيها شيء من الإجمام الذي تعود النفس بعده بنشاط إلى العلم مثلا. فإذا كل ما فيه تقوية للبدن على نية يعني إن لجسدك عليك حقا، وعلى نية المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وعلى نية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وعلى نية الاستجمام للعودة إلى العلم، هذه كلها يعني فتصير هذه أعمال صالحة وفيها أجر وليست مجرد ترفيه لا ثواب فيه، وإنما فيه ثواب، هذا هو المقصود. طيب ملاعبة الأولاد يدخل كذلك، ملاعبة الرضيع يدخل كذلك. ملاعبة المدعوين، ملاعبة المدعوين ليأنس ويتقبل يدخل كذلك. فإذا يعني هو ملاحظ أن الأشياء التي يعني فيها التمرين على الجهاد هذه ممكن تكون يقوم بها الإنسان وحده، يعني رمي ركوب، الأشياء الأخرى فيها طرف آخر مثل ملاعبة الزوجة، مثل ملاعبة الأولاد، مثلا مداعبة الأولاد، مداعبة الزوجة، مداعبة المدعوين، لكي يعني يأنس وتزول الوحشة بينه وبين الداعية، يقبل الكلام، يقبل الحق، يدخل إلى نفسه. إذن هذه أيضا من الأعمال الصالحة التي أجر عليها الإنسان. إيش؟ من أعانى على شراء السهم يدخل في طبعا مثل الآن في عصرنا لو قلت مثلا هذه مدافع الهاون، هذا المدفع منصوب وهذه القذائف موجودة، وفي واحد يناول واحد يناول واحد يناول الذي يعني يضعها في المدفع كله، الممد به الذي يناول الآن يعني واحد وراء واحد. الآن لو تنظر الأسلحة الحديثة ما هي مثل الأول، يعني فيها كذا شغلة، فأحيانا مثلا الجر، السحب، الرفع، التحميل، التنزيل، المناولة، ويمكن مناولة كذا واحد، ويمكن واحد يضعها في فوهة أو يضعها في الفتحة، واحد يجذب مثلا يطلق. فإذا صارت المسألة يعني الأسلحة الحديثة، أحيانا مثلا يقول هذه الدبابة هي ترمي لكن في طاقم، واحد ينظر، واحد يرصد، واحد يوجه، واحد يطلق، ففيها واحد يقود، واحد ففيها كذا وظيفة، مع أنها كلها من أسلحة الرمي. نفس الشيء الطائرة ممكن يكون فيها اثنين وليس طيار واحد، وفي نائب أو واحد يعني مساعد. فلما قال القوة الرمي والرمي وقال الممد والمناول والمحتسب، لو الآن تقول الآن يعني مصنع الذخيرة كم واحد يشتغل فيه؟ من زمان كان السهم واحد يسوي، واحد قال صانعه المحتسب فيه في الأجر أو الخير والنكاية في العدو. طيب الآن مصانع السلاح كم واحد يشتغل فيها؟ آلاف كلهم. طيب يعني التعقيد الذي حصل والتطوير أدى إلى أن يكون العملية فيها اشتراك عدد أكبر من الناس في العملية. طيب خلاص كلهم ينطبق عليهم. إيش؟ هذا يعني في الحروب الحديثة يكون يفضل استخدام هي الآلات التي ترمي أفضل من المواجهة المباشرة؟ أي الأشياء التي ترمي أفضل المواجهة المباشرة لأن أنكى في العدو ولأن أسلم للجنود للمسلمين. يقول ما معنى عبارة تارك جنس العمل يكفر؟ هل هذه صحيحة؟ نعم، تارك جنس العمل يعني ما يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يذكر ولا يتلو القرآن ولا يدعو ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ما يسوي شيء، ما لا يفعل شيء من الإسلام أبدا، تارك جنس العمل لا يعمل أي شيء من الدين، لا يعمل أي شيء من الدين، هذا إيش؟ جنس هذا تارك جنس العمل فيكفر طبعا. ليش؟ لأنه هذا اسمه كفر الإعراض، كفر الترك والإعراض، ما معرض عن الدين بالكلية. هل سورة ياسين قلب القرآن؟ جاء ورد في بعض الأحاديث هذا ولكن لا يصح، لا يصح، إما موضوع أو ضعيف جدا. ياسين قلب القرآن من قرأ فكأنما قرأ القرآن 10 مرات، مكذوب، حديث مكذوب. أنا رجل مريض وفقير ما عندي قدرة لذبح الأضحية، هل سأكون آثم إذا لم أضحي؟ الجواب لا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا بما أنك لا تستطيع فما ما عليك حرج ولا عليك أضحية، أصلا جمهور علماء يقولون باستحبابها مع القدرة، فكيف إذا أنت ما عندك قدرة؟ هل يوجد حديث على أن تكون كتف الأيمن مكشوف عند الطواف بالإحرام بالحج؟ نعم، لكن هذا عند طواف القدوم، فإذا جاء الكعبة أول مرة يعني في الحج مثلا، أول ما ورد مكة، أول ما ورد الحرم طاف يطبع فيكشف الكتف الأيمن ويغطي الأيسر، لكن طواف الإفاضة مثلا بعد ذلك وطواف الوداع لا اطباع فيه، وإنما يغطي الكتفين. وقد يقول طيب هو أصلا يطوف بثيابه صح؟ فالجواب أنه قد لا يحصل ذلك. مثال واحد بعد مزدلفة ما رمى ولا حلق واتجه مباشرة إلى طواف الإفاضة، سيطوف بإيش؟ بإحرامه، فماذا يفعل؟ يغطي ولا يكشف؟ يغطي، لأن الكشف كان الاطباع كشف الكتف الأيمن في طواف القدوم. يقول ما نصيحتكم لمن يغلبه نومه في القيام للصلاة؟ بذل الأسباب مثل النوم المبكر والأسباب التي توقظ مثل الأهل وأن يرشوه بالماء ينضح في وجه الماء كما جاء في الحديث. يقول رجل حمل أمانة ليوصلها لصديق له في سفره فقامت زوجته بفتح الكيس الذي به الأمانة فوجدت الأمانة عبارة عن سحر قاذورات وطلاسم، فهل يوصله فيكون قد أضر بأحد المسلمين أو يتخلص منه فيكون ضيع الأمانة أم يرجعه إلى صاحبه فيكون قد رأى منكرا ولم يغيره؟ الجواب أن عليه أن يتلفه لأنه منكر، رأى منكرا فعليه أن يغيره، وتغيير هذا المنكر بإتلافه. تغيير هذا المنكر بإتلافه بيده، فليغيره بيده، فيجب أن يتلفه، يجب أن يتلفه ولا يوصله ولا يؤدي. وهذه ما هي أمانة، هذه خيانة. كيف يؤدي هذا السحر ويوصل هذا السحر؟ فلا بد من إتلافه ونصح صاحبه، ويقول له أتلفته، وجدته سحرا وأتلفته، اتق الله، ولا يجوز لك أن تتعامل بهذا. هو هذا إتلاف الحرق مثلا، من إتلافه تحرق الكتب أو هذه الأشياء المصنوعة من الشعر مثلا أو آثار المسحور فتتلف، يقرأ عليها المعوذات ويحرقها. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.